بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الحضور في مخيمكم الرابع عشر. أتينا إلا طاعة له وإجلالا له، أتينا من ذكره وشكره والثناء عليه، أتينا في هذه الليلة الطيبة المباركة لنتغنى بشيء من فضائله ونترنم بشيء من عطائه وكرمه وجوده جل وعلا. هذه الليلة ليست محاضرة وليست درسا علميا وليست مناقشة لقضية من القضايا التي تهم المجتمع. هذا المخيم يناقش قضية الأسرة المسلمة، وإن هذه القضية وغيرها من القضايا تثمر وينجح الإنسان ويفلح في حياته وفي تعامله مع أسرته إذا غرس في قلبه عظمة الله عز وجل ومعرفته وحسن عبادته وذكره وشكره عز وجل. هذه الليلة نعطر وننفع بشيء من ذكر الحبيب وشكره عز وجل، الله الخالق البارئ المصور. نعيش وإياكم لحظات آمل جديدة تنفعنا شيئا عظمة الواحد الأحد وتذكرنا بشيء من فضائله جل وعلا. اسمان نثر وشعر، هي ورقات من النثر نجلي فيها شيئا من دلائل العظمة ونثني على الواحد الأحد. الثاني الشعر، وهي قصيدة آمل أن تكون قصيدة تاريخية، ولذلك صلاتنا وعبادتنا وحجنا وصومنا وجميع أعمالنا إنما هي ثناء على الله عز وجل وشكر وجل وتمجيد وتحميد وتكبير وتهليل، وبقدر ما يكون ذكرك وثناؤك على ربك بقدر ما ترتفع درجتك عند الله عز وجل. أبدأ هذه الليلة الحالمة وهذا المساء السعيد وهذه اللحظات المشرقة إشراقة وجوهكم الطيبة، أبدأها بمقطوعة لي أحيي بها هذا البلد الطيب وهؤلاء الإخوة الطيبين، هذا البلد المعطاء الذي طالما غمر الدنيا بدعاته وعلمائه وفضائله وشمائله. أتيت أتيه حبا يا كويت، ولولا فيض حبي ما أتيت، سقى عبق المودة في دمائي، ولو تفدين بالروح افتديت، هواك بمهجتي عذب وإني لطيفك ما هجرت وما قليت، ولو لزم المقام بأن وصلي لملهمتي على قدمي مشيت، وحسنك قد سبى قلبي ولبي وما زاغ الفؤاد وما طغيت، بلاد لونها لوني وإني إذا أبصرت غرتها انتشيت، هنا قلبي وعاطفتي وحبي، هنا بعت المودة واشتريت، أنا هنا بعت المودة واشتريت، ولي في كل جزء من رباها ذو رحم وإخوان وبيت، أنا حبي واشتياقي شربت من الهوى حتى ارتويت، ولو أني أريد بيان حب طال بي المقام وما انتهيت، ومهما صغت من غرر المعاني لمجدك يا حبيبة ما وفيت، وماذا يبدع الشعراء فيك ولو حضر الفرزدق والكميت، وقد عشقت ديار الناس قبلي وهام بحسنها حي وميت، وأما كالذي يحويه قلبي فإني لا سمعت ولا رأيت. الله الله الله، ما أعذب الكلمة، ما أحسن الاسم، ما أجل المسمى، كلمة حلوة في النطق، عذبة في السمع، حبيبة إلى القلب، قريبة من النفس، ساكنة في الوجدان، منقوشة في الفؤاد، محفورة في الضمير، ممتزجة بالدماء. باسمه نبدأ وعليه نتوكل وإليه نلجأ، وبعظمته نشدو، وبجلاله نشيد، وبصفاته نترنم، وعلى نبيه نصلي ونسلم. فهو الذي دعانا إلى الله وعرفنا بالله ودلنا على الله وعلمنا كيف نثني على الله. فهو القائل: أما إن ربك يحب الثناء. والقائل: ولا أحد أحب إليه المدح من الله. وهل أحد أحق بالثناء منه؟ وهل خلق الإنسان وأعطي اللسان وعلم البيان إلا ليثني على الواحد الديان ويذكر الله عز وجل؟ ومن أحق بالثناء منه؟ ومن أولى بالمدح منه؟ ومن أجدر بالتمجيد منه؟ وجاء حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نثره ونظامه، إذا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب الكئيب قتامه. إن ثناءنا عليه وتمجيدنا له وإجلالنا له ولهجنا بذكره نعمة منه ومنة من مننه. فهو الذي هدانا لذلك ودلنا على ما هنالك، وهو فوق ما يثني عليه المثنون، وفوق ما يحمده الحامدون، وما بلغ المهدون نحوك مدحة وإن أطنبوا. إن الذي فيك أعظم، لك الحمد كل الحمد، لا مبدأ له ولا منتهى، والله بالحمد أعلم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ثناؤنا عليه زلف لنا لديه، وبوحنا بشيء من المكنون، إنما نرجو به نجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون. ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقي وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. يا الله، ما أعظم الخط، وما أجل الموقف، وما أصعب الأمر. الضعيف يثني على القوي، والمخلوق يمجد الخالق، والفاني يبجل الباقي، والفقير يترنم بذكر الغني. القلب يرجع، واللسان يتعثر، والجنان يخفق، والبنان يخفق، والكلمات تعجز، والعبارات تقصر، القوة تنهار، الفكر يحار، خشية وإجلالا وحياء من الجبار. قال ربكم جل وعلا: فاذكروني أذكركم. وفي الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي، وأنا معه حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فهو أحق من ذكر، وأحق من حمد، وأولى من شكر. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد، له الحمد حمدا طيبا مباركا، له الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد بعد الرضا، وله الحمد عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه: لك الحمد طوعا، لك الحمد فرضا، وثلقا عميقا، سماء وأرضا، لك الحمد صمتا، لك الحمد ذكرا، لك الحمد خفا حثيثا ونبضا، لك الحمد ملء خلايا جناني وكل كيان رنوا وغمضا. إلهي وجاهي إليك اتجاهي، وطيدا مديدا لترضى فأرضى، فأنت قوامي وأنت انسجامي مع الكون، والأمر لولاك فوضى. هذه همسات قلب مؤمن، ونفثات فؤاد موحد، هذا دعاء ورجاء وبكاء، هذا دعاء ورجاء وثناء وبكاء، وانطراح ونجاء لرب الأرض والسماء. هذه ومضات من خلجات الروح، وأسطر من وثيقة الحب، ونفحات من معين الإجلال، وهمسات من هتاف الإيمان. هذه عبارات حانية وأحرف زاكية، تسقى بماء واحد لتثني على رب ماجد. منها ما حضرت واجتهدت، ومنها ما انتقيته من الغير واستجدت. إنني آمل أن تجد قوافل المحبين في هذا موردا طيبا، فتنهل من معينه الصافي وأعينه السائغة العذبة. فها أنا ذا قد نضحت للمحبين بدلوي، وسقيت لهم بغربي من بئر المعرفة وسلسل الهدى، وسوف أتولى إلى الظل الوارث لهذا الدين، وأبتهل بلسان الحال والمقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكان فؤادي خاليا قبل حبكم وكان بذكر الخلق يلهو ويمرح فلما دعا قلبي هواك أجابه فلست أراه عن ثنائك يبرح. ما أعظم الفاقة وما أشد الحاجة إلى ما يسكب في القلوب من عظمة علام الغيوب، سيما في مثل هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وعظمت المحن وتدفق سيل الشهوات وكشرت أنيابها الشبهات، أعلنت الحرب الشعواء على الفضائل وصوبت السهام الرعناء على المكارم. فهذا بعض ما جاد به القلب وصبح به الخاطر وفاضت به النفس وطفح به القلب وخطه البناء ولهج به اللسان. آمل أن يكون سلوة للمحبين وأنسا للعابدين وسرورا للخاشعين. الله الله إليه الملجأ إذا حل الهم وخيم الغم واشتد الكرب وعظم الخط وضاقت السبل وبارت الحيل، نادى المنادي يا الله يا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فيفرج الهم وينفس الكرب ويذلل الصعب. إذا أجدبت الأرض ومات الزرع وجف الضرع وذبلت الأزهار وذوت الأشجار وغار الماء وقل الغذاء واشتد البلاء، خرج المستغيثون بالشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع، فنادوا يا الله واستغاثوا يا الله، فينزل المطر ويهمي الغيث ويذهب الظمأ وترتوي الأرض وترى الأرض هامدة. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فإذا بالماء يروي من العطش وينقي من الدنس. إذا اشتد المرض بالمريض وضعف جسمه وشحب لونه وقلت حيلته وضعفت وسيلته وعجز الطبيب وحار المداوي وجزعت النفس ورجفت اليد ووجف القلب، انطرح المريض واتجه العليل إلى العلي الجليل ونادى يا الله يا الله، فزال الداء ودب الشفاء وسمع الدعاء. وأيوب إذ نادى رب إن أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. إذا انطلقت السفينة بعيدا بعيدا في البحر اللجي وهبت الزوابع وتسابقت الريح وتلبد الفضاء بالسحب واقفهر وجه السماء وأبرق البرق وأرعد الرعد وكانت ظلمات بعضها فوق بعض ولعبت الأمواج بالسفينة وبلغت القلوب الحناجر وأشرفت على الغرق وتربص الموت بالركاب، اتجهت الأفئدة وجعلت الأصوات يا الله يا الله، فجاء عطفه وأشرق ضياؤه في الظلام الحالك فأزال المهالك. إذا حلقت الطائرة في الفضاء البعيد وكانت معلقة بين السماء والأرض، فأشر مؤشر الخلل وظهرت دلائل العطل، فذعر القائد وارتبك الركاب وضجت الأصوات وبكى الرجال وصاح النساء وفجع الأطفال وعم الرعب وخيم الهلع وعظم الفزع، ألحوا في النداء وعظم الدعاء يا الله يا الله يا الله، فأتى لطفه وتنزلت رحمته وعظمت منته فهدأت القلوب وسكنت النفوس وهبطت الطائرة بسلام. إذا اعترض الجنين في بطن أمه وعسرت ولادته وصعبت وفادته وأوشكت الأم على الهلاك وأيقنت بالممات، لجأت إلى منفس القربات وقاضي الحاجات يا الله يا الله يا الله، فزال أنينها وخرج جنينها. إذا حلت بالعالم معضلة وأشكلت عليه مسألة فتاه عن الصواب وعز عليه الجواب، مرغ أنفه بالتراب ونادى يا الله يا الله، يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فيأتي التوفيق وتحل المغاليق، فهو تعالى الملاذ بالشدة والأنيس في الوحشة والنصير في القلة، يتجه إليه المريض الذي استعصى مرضه على الأطباء ويدعوه آملا في الشفاء. الله كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا

في ليلة حالكة وقد انتثرت فيها الكواكب وبثت فيها النجوم، تأمل في السماء في ليلة مقمرة والبدر حالم والكون من حوله مهول كأنه يمسك أنفاسه لا يوقظ الحاء المستعيد، انظر إلى الأرض كيف دحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، هذه البحار، هذه الأنهار، هذا الليل، هذا الصبح، هذا الضياء، هذه الظلال، هذه السحب، هذا التناغم الساري في الوجود كله، هذا التناسق، هذه الزهرة، هذه الوردة، هذه الثمرة اليانعة، هذا اللبن السائغ، هذا الشهد المذاب، هذه النخلة، هذه النحلة، هذه النملة، هذه الدويبة الصغيرة المجهزة للأرجل والشعيرات أو الملاسة والمرونة لتشق طريقها وتتعامل مع واقعها، هذه السمكة، هذا الطائر المغرد والبلبل الشادي، هذه الزاحفة، هذا الحيوان، كل هذا الكون جميل جميل جمالا جمالا لا ينفذ، إن هذا الجمال وهذا الحسن أبدعه الواحد الأحد جل وعلا، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وننهي هذه الجولة مع الواحد الأحد عز وجل بومضة سريعة وحديث عابر عن التوحيد وعن إفراد الله عز وجل بالعبادة، فالله سبحانه إله واحد ليس له شريك وليس له مثيل في ذاته أو صفاته أو أفعاله، كل ما في الكون من إبداع ونظام وتوافق وانسجام يدل على أن مبدعه واحد ومدبره واحد، ولو كان وراء هذا الكون أكثر من مدبر أو أكثر من منظم لاختل نظامه واضطربت سننه، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، هو تعالى واحد في ربوبيته فهو رب السماء والأرض ومن فيهن وما فيهن، خلق كل شيء فقدره تقديرا وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ولا يستطيع أحد من خلقه أن يدعي أنه الخالق أو الرازق أو المدبر لذرة واحدة من ذرات هذا الكون، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وهو تعالى واحد في ألوهيته فلا يستحق العبادة إلا هو، ولا يجوز التوجه بخوف أو رجاء إلا إليه، لا خشية إلا منه، ولا ذل إلا إليه، ولا طمع إلا في رحمته، ولا اعتماد إلا عليه، ولا انقياد إلا لحكمه، والبشر جميعا سواء كانوا أنبياء وصديقين أو ملوك وسلاطين عباد لله عز وجل، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فمن أله واحدا منهم أو خشع له وحنى رأسه فقد جاوز به قدره ونزل بقدر نفسه، من أشرك مع الله غيره فما عظم الله، ومن دعا غيره فما عظمه، ومن لجأ إلى سواه فقد جار وظلم، ومن طاف بضريح أو دعا نبيا أو رجا وليا فقد خرج عن الدين وكفر بالملة وتعدى على الواحد الأحد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا أشرك مع الله فيه غيره تركه الله شركه، فهو تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، ويقول صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، فالتوحيد ألطف شيء وأنزه شيء وأنظفه وأصفاه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه، الله الله هل تعلم له سميا؟ الله هذا الاسم الجميل أعرف المعارف الذي عرف الله به نفسه جل وعلا لموسى فقال يا موسى إنني أنا الله، وهو الاسم الذي تفرد به الله الله عز وجل، هل تعلم له سميا؟ لقد ورد هذا اللفظ الجميل وهذا الاسم المبارك في القرآن الكريم أكثر من 1700 مرة، يقرأه القارئون ويترنم به المترنمون ويسعد به المؤمنون، الله يا أعذب الألفاظ في لغتي ويا أجل حروف الحين في معانيها، الله يا أمسع الأسماء كم سعدت نفسي وطاب سروري حين أرويها، من حافظ على الصلوات الخمس، أي مسلم يحافظ على الصلوات الخمس ويؤدي السنن الرواتب ويأتي بالأذكار المشروعة في اليوم والليلة فقط، فإن هذا اللفظ هذه الكلمة كلمة الله ترد على لسانه في اليوم الواحد، كم تتصورون أنها ترد على اللسان في اليوم الواحد؟ أكثر من 2000 مرة، ومع ذلك لا نشعر بها بهذه الكلمة، فمن حافظ على الصلوات وأدى السنن وأتى بالأذكار المشروعة فهو في اليوم الواحد يذكر الله ويترنم بهذه الكلمة أكثر من 1000 مرة. فما أجملها من كلمة وما أعظمها. لو كانت كلمة أخرى تتردد 10 مرات في اليوم والليلة لشعر المرء بها وأدرك تكرارها. إلا هذه الكلمة الرائقة فقد سكنت الإحساس وامتزجت بالأنفاس وخضعت لعظمتها الجنة والناس. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، اغفر لعبد تأب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول. هذه ومضات سريعة وإضاءات عابرة مع الواحد الأحد عز وجل. أما الآن فننتقل إلى القسم الآخر من هذه المحاضرة وهو القصيدة التي في الثناء على الله عز وجل، وهي بعنوان رحلة في موكب الجلال. قربوا ريشتي وهاتوا دواتي واتركوني من اللتي واللواتي، لم يعد في فؤادي مثلي مكان للتغني بالحب والغانيات، كم تأملت من أعاجيب حب وغرام في الأعصر الخاليات، فإذا بالغرام يغدو حديثا والمحبون كومة من رفاتي، كم تأملت من أعاجيب حب وغرام في الأعصر الخاليات لأناس ذابوا هياما وشوقا وافتتانا بروعة الفاتنات، كم فؤاد بلوعة الحب يقوى وصريع للأعين القاتلات، فإذا بالغرام يغدو حديثا والمحبون كؤمة من رفاتي، قصص في مجالس الأنس تروى ثم تلقى في حيز المهملات، فتعاليت عن غرام بئيس دنيوي مآله لانبثاتي، وسقيت الفؤاد من نهر حب يوقظ القلب من عميق السبات، كم شفى الحب غلة من نفوس وسقاها من سلسبيل فراتي، فاستمع يا زمان هذا محب سوف يتلو أنشودة للرواة، يا خلايا الفؤاد يا كل نبض هات ما عندكم من الحب هات، حدثينا عن الهوى حدثينا وأبيني بأصدق البينات، أشعلي جذوة الهوى في نفوس عن مراقي سعودها لاهيات، هذه نفحة من الطهر تسري في فضاء يعج بالمغريات، ضج هذا الفضاء مما دهاه من جحيم الآثام والمنكرات، وإذا بث في البرايا خطايا جاءك البث عابقا من قناتي، هذه باقة من الورد نشوى من أزاهير قلبي العاطرات، هذه قصة من الحب تتلى في حروف فتانة ساحرات، ومعان أضحت بمحراب روحي ذاكرات لربها ساجدات، هذه غرفة من الحب تسقي برواها ضمائرا صاديات، هذه نسمة شذاها تجلى في سماء الهوى في مسك فتاتي، وسلاف البيان يحلو مذاقا لقلوب شفافة مرهفات، بعت ذاتي على حبيب قريب من فؤادي ومنه حبي وذاتي، تاه لبي وذاب قلبي لربي فهو حبي وسلوتي في حياتي، وله كل ذرة في كياني ومماتي ومنسكي وصلاتي، يا موادي هذه ترانيم حب من فيوض المشاعر الخاشعات، أنت أهل الثناء والمجد فمن بعبير من الثناء المواتي، ما ثنائي عليك إلا امتنان ومثال للأنعم الفائضات، يا محب الثناء والمدح إني من حيائي خواطري في شتاتي، غابت النفس هيبة واحتراما وتأبت عن بلع ريقي شفات، وتأبت عن بلع ريقي لهاتي، حبنا وامتداحنا ليس إلا ومضة منك يا عظيم الهبات، لو نظمنا قلائدا من جمان ومعان خلابة بالمئات، لو برينا الأشجار أقلام شكر بمداد من دجلة والفرات، لو نقشنا ثناءنا من دمانا وبذلنا أرواحنا الغاليات، لو نشرنا في ذاته أو رمينا برماح فتاكة مشرعات، أو جهدنا نفوسنا في قيام وصيام حتى غدت زاويات، أو مزجنا نهارنا بدجانا في صلاة وألسن ذاكرات، أو قطعنا مفاوزا من لهيب ومشينا بأرجل حافيات، أو سجدنا على شظايا رصاص، أو زحفنا زحفا على المرمضات، أو بكينا دما وفاضت عيونا بلهيب المدامع الحارقات، ما أبنا عن همسة من معان في حنايا نفوسنا ماكنات، ما أتينا لذرة من جلال أو شكرنا آلائك الغامرات. أي شيء يقوله الشعر لما يتغنى بخالق الكائنات، أي شيء يقوله الشعر لما يتغنى بخالق الكائنات، ما نسجناه من بيان بديع ليس إلا خواطرا قاصرات. هدي الشعر لاقتناص المعاني، إنما الطيبون للطيبات. أي شيء أتقى وأنقى وأرقى من حروف بمدحه مترعات. فالق الحب والنوى جل شأنه، وضياء الدجى ونور السرات، قابض باسط معز مذل، لم يزل مرغما أنوف الطغاة، شافع واسع حكيم عليم بالنوايا والغيب والخاطرات، خافض رافع سميع بصير لدبيب للنمل فوق الحصات، يهتف العابدون من كل جنس وبلاد على اختلاف اللغات، لم يغب عنه همسة أو هتاف للمنادين من جميع الفئات، نافع مانع قوي شديد قاصم ظهر كل باغ وعات، كم تألى ذو عناد وكفر فاستحالت عروشهم خاويات، كم أتى بطشه فأردى شعوبا لاهيات في دورها آمنات، ظاهر باطن حسيب رقيب ليس يخفى عليه مثل القذات، أول آخر علي غني كيف نحصي آلاف الوافرات، باعث وارث كفيل وكيل وأمان للأنفس الخائفات، وجميل جماله فاض طهرا وصفاء يرف بالمبدعات، بارئ حافظ حميد مجيد فارج الهم كاشف المعضلات، الولي المتين ما خاب ظن لنفوس في فضله طامعات، مؤمن محسن شكور صبور للأذى والجحود والافتئات، خالق رازق سميع مجيب ويداه تفيض بالأعطيات، السلام القدوس كم من فيوض نتفيا ظلالها الوارفات، وله الكبرياء هل من ولي غيره قد أباد كل الولاة، مستو فوق عرشه في علو وقريب بجوده للعفاة، ليس شيء كمثله فهو رب من يضاهيه في صفات وذات، ما أتى من صفاته فهو حق وكمال برغم أنف النفاة، إنه الواحد الذي لا يضاء في معاني أسمائه والصفات، ناصر قادر على كل شيء وهو حي منزه عن سبات، قاهر غالب قوي عزيز ونصير للمهتدين الهداة، غافر راحم رحيم تجلى حلمه في عطائه للجنات، فتألى عليه بعض البرايا وتراها في فضله راتعات، مرسل البرق منزل الغيث صفوا وهو محيي العظام بعد الفتات، مرسل البرق منزل الغيث صفوا وهو محيي العظام بعد الفتات، صمد تصمد البرايا إليه وأنيس الضمائر الموحشات، المليك القدير ذو الطول بشرى لمحبي توحيده بالعدات، ما أتوا كاهنا ولم يستغيثوا بقبور مطمورة في الكفات، قصدهم أو دعاؤهم ليس إلا للكريم العظيم ذي المقدرات، تلك فحوى العقيدة الحق تتلى بوضوح في كتبه المنزلات، يا نبي الهدى ويا خير صوت حين يتلى متيما للحداة، اللهم صل وسلم عليه، يا نبي الهدى ويا خير صوت حين يتلى متيما للحداة، يا محبا تعلم الحب منه ثم آتى ثماره الناضجات، ما رأينا في دفتر المجد أسمى منك حبا برغم كيد الوشاة، صغت للدهر قصة من نضال وفعال أبية ذائعات، وحروف منسوجة من ضياء ما توارى عن شاشة الذاكرات، لو رميتم مفاتح الأرض عندي وأتيتم بالشمس والمقمرات، ليس في شرعة الهوى من نكوص أو عهود مأجورة مشترات، والأمور الصعاب تبدو لعيني في رضا من أحبه هينات، فإذا أظلم الدجى قام يدعو ويناجي بأدمع واكفات، يا إلهي يا إلهي إن كنت راض فإني لا أبالي بما أتوا من أذاتي، ومضى ثابت الخطى لا يبالي بالتحدي والمكر والشائعات، أورق الحب والرضا في قلوب بث فيها معنى التقى والأنات، أحد والأحزاب والفتح تروي أروع الحب للأبات الكمات، بسيوف غيورة صارمات وخيول إلى الوغى ضابحات، ثم رؤوس تعجب الموت منها ودماء منثورة عابقات. أمهر الحب جعفر وفضيل بنفوس من أجله زاهقات. يبتلى آل ياسر ثم تهدى للمنايا سمية الساميات. ضمخت سكة الهوى للصبايا بعبير من همة القانتات. إنها درة بعقد مضيء يتحلى بالكمل المحصنات. وبلال في وقدة الشم في وقدة الرمل يلقى لينادي بلاتهم أو مناتي. كلما أمعنوا عذابا ينادي أحد لم تطق سواها شفاتي. وأبو جابر ينادى كفاحا ويمنى بأحسن الأمنيات. وحبيب يبضع الجسم حيا بسيوف غدارة الخائنات. لم يلن عزمه وما صاغ حرفا من خضوع أو ذلة للغواة. سطروا قصة الهوى بحروف سوف تبقى عن البلا خالدات. هكذا الحب لوعة وامتثال واشتياق يصاغ في تضحيات. مبدع الكون يا لها من عقول عن تملي آياته ذاهلات. واسع الفضل كيف ترجى نجاة لنفوس عن هديه معرضات. هائمات في غفلة عن هداه غارقات في حمأة الموبقات. وقلوب كئيبة كيف تسلو وهي من فيض حبه مقفرات. كيف يسري معنى الرضا في نفوس من شذا طيف أنسه خاليات. كم بهذا الوجود مما نراه من صنوف بفضله شاهدات. لو تأملت صفحة الكون مما بث فيه من رائع المعجزات. أرسل الفكر في فضاء بعيد وسماء تعج بالنيرات. هل رأيت السماء والشمس تزهو في ضحاها والبدر في الحالكات؟ هل تأملت منظر النجم لما يسحر العين في دجى المظلمات؟ كلها الأرض والمجرات تبدو عند ربي كحلقة في فلاة. هل تأملت روعة الروض لما يتبدأ بأحسن المزهرات من غصون ريانة وورود وفروع زكية مثمرات. وخرير المياه يبدي لحونا يتهادى بين الرضا والنبات. وغناء يسري إلى كل قلب لطيور صداحة شابيات. ورخاء مأمورة من رياح حين تمضي إلى الرضا لاقحات. كم ترى من حدائق مفعمات بغصون قطوفها دانيات. وحقول جميلة لحبوب تتجلى في أبدع السنبلات. هل تأملت أنهرا وبحورا كم بها من عوالم سابحات. هذه الفلك آية هل تراها وهي تفري عبابه ماخرات. منظر مذهل فلول البرايا تنطقيه بأضخم الباخرات. رابط الجأش كم طوى في حشاه من ضحايا أمواجه العاتيات. لم يتغيره حادثات الليالي والبرايا ما بين غاد وآتي. هل تأملت أمة النحل تغدو لعبير من الشذا راشفات. ثم تهدي بطونها من رضاب وشفاء لأنفس مزمنات. في بناء معقد هندسي يتحدى خوارق الهندسات. هل تأملت عالم النمل فيه روعة في فلوله المنشرات. في نظام ودقة لا تبارى وتفان في الكتل والإقياس. ليس للخامل الكسول احترام في قوانين عيشها في الصارمات. وألوف من المخاليق تمضي في دروب مرسومة واضحات. من فراش وزاحف وطيور وأليف يقنى ومن كاكرات. وإذا جفت العيون السواقي واستحالت رياضنا مجدبات. وبدا وجه أرضنا مكتسرا قابلت كالغيوم بالبشريات. فإذا بالمغيث يزي سحابا ويفيض السجاج من معصرات. تكتسي الأرض حلة من نظار في وجوه وضاءة بأسمات. لو تأملت أبدع الصنع فيما بين جنبيك من بديع العظات. من فؤاد ومنطق واعتدال والنهى والدلائل الباهرات. والبلايين من خلاياك تمضي والكريات أضخم الناقلات. لو تأملت في كتاب كريم في معاني آياته المحكمات. في الضحى والأنعام والنحل فيض من ضياء والنور والذاريات. من يعافي المريض؟ من يعيد الرواء للأرض لما يطمس الجذب أوجها ضاحكة؟ من يعافي المريض من بعد سقم وقنوط من طب مستشفيات؟ من يبث السرور في كل بيت بالبنين الأطهار أو بالبنات؟ من يسلي النفوس بالصبر لما تبتلى بالنوازل القاصمات؟ من يغيث القلوب مما دهاها من هموم بائسة جاثمات؟ من يواري عيوبنا؟ من حبانا بستور من ستره مسدلات، من هدى العقل لاكتشاف بديع لعلوم عجيبة مذهلات. كلما زادت العقول اكتشافا وابتكارا تتيه في المهمهات، علمها واكتشافها ليس إلا قطرة من بحوره الزاخرات. إن في ساحة العلوم اهتداء ودليلا للأنفس الحائرات. كم هدينا بفضله لعلوم بمزايا توحيده هاتفات. إن في مسرح الحياة اعتبارا في ثنايا آياتها الماثلات. يا جفولا بربه، يا غفولا عن صريح الآيات والبينات. كم ترى في حياتنا من فنون ورسوم خلابة هائمات. أين عيناك عن تملي جمال في أفانين فضله الناطقات، في جمال الأكوان في كل همس، في بديع المسموع والمبصرات، في شروق للشمس أو في غروب، في نجوم مطلة آفلات، في انبلاج الصباح، في هدأة الليل، في لحون الشجاة، في سحاب مسخر، في غمام، في بروق براقة ضاحكات، في هتاف الطيور من كل فن، في غناء الحمائم الساجعات، في الشذا، في الندى، في الورود، في بسمة الفجر، في سكون البيات، في الربا، في الضحى، في الأنهار، في طلعة البدر، في الزواهر الحالمات، في التقاء البحرين، ملح أجاج ليس يضوي على الزلال الفرات، في رحيق الأزهار، في نفحة العطر، في رياضها الناظرات، في دلال الملاح، في رقة الحب، في المحاجر الآثرات، في قدود فتانة، في خدود، في فغور وضاءة باسمات، في جمال الغزال، في جفلة الظبي، في عيون المهات، في اختيال الطاووس، في عالم البحر، في علو البزات، في هدير الجمال، في سطوة الأسد، في انطلاقة الصافنات، في خفاء الأرواح، في قصة النوم، في حديثنا والسكات، في بديع الألوان، في نغمة الصوت، في قلوبنا الخافقات، في اختلاف الأذواق، في بسمة المرء، في دموع الزارفات، في صنوف الأرزاق من كل طعم، في فيوضات جوده المغدقات، في مذاق الثمار، في باسق النخل، في الجناف النواتي. إنه الله سلوة وضياء في سماء العباد والعابدات. إنه الله سلوة وضياء في سماء العباد والعابدات. عد إلى ظله الظليل التماسا للندى والرضا وحسن الصلات، حيث يكسوك خلة من حنان وأمان في هجمة العاديات. وترنم بذكره فهو غأس سوف تجني ثماره اليانعات، سوف تجني ثماره اليانعات. عد إلى ظله الظليل التماسا للندى والرضا وحسن الصلات، حيث يكسوك حلة من حنان وأمان في هجمة العاديات. وترنم بذكره فهو غرس سوف تجني ثماره اليانعات. إن صدق المحب يبدو جليا في عيون بالدمع مغرورقات، وامتثالا لأمره واحتراما لمواثيق حبه المضرمات، وقياما بحقه من صلاة وصيام ومنسك وزكاة. هذه همستي إلى كل قلب عاشق للرضا، وهذه وصاتي ونداء مضمخ بعبير لأناس يستروحون العظات. فاعمر الوقت بالتراتيل وانصر تحت جنح الدجى وحين الغداة، واغنم العمر فالمنايا خفايا. كم دها الخطب أنفسا غافلات، ليس تغنيك توبة أو بكاء حين تمنى بهجمة النازعات. إنه موعد وما عنه مأوى لو سكنت البروج والناطحات. أين أهل السلطان والجاه ممن تاه فخرا، في الأعصر الماضيات. أولم يفتك الردى بقصور وديار بأهلها آهلات. كدر الموت صفهم ثم بادوا وتجلت رسومهم دارسات. أين من غره جمال ومال من كبار السادات والسيدات، سكنوا باطن الثرى بعد عز في ظلال المنازل الشامخات. أكل الترب حسنهم وتمشى الدود يرعى في أعظم باليات. إن في سرعة الزمان اعتبارا كيف تمضي أيامه خاطفات، فلتبادر إلى اغتنام الليالي ولحوق بالركب قبل الفوات. حين تمضي إلى إله عظيم وعليم بالجهر والخافيات، جامع الناس في مقام رهيب ومعيد العظام بعد الشتات. في مقام تكون فيه البرايا خاضعات لربها مخضعات، فيه سجد قوافل الناس خفا ويحل الذهول بالمرضعات. لو رأيت الأبناء ولوا فرارا عن نداء الآباء والأمهات، هلع يمطر الورى فاستكانوا في وجيف وأعين شاخصات وبكاء وحرقة، ثم يدنو كوكب الشمس من حفاة عرات. ليس للمرء ملجأ فيه إلا بمزايا أعماله الصالحات. ولمن واجهوا حلول الخطايا بدروع من التقى سابغات، ودعاة لهديه في البرايا بقلوب رفيقة الراحمات. يقطف المؤمنون أزهار أمن ويرون البشائر المرضيات، حور عين وسندس وثمار وفيوض من أنهر جاريات، في نعيم لا ينقضي ومزيد لوجوه لربها ناظرات. يا إلهي إني مقر بذنبي وخطايا جوارح مسرفات، ما جهلت المقام أو كان قلبي مشرئبا إلى دروب العصاة. ضعف نفسي وحسن ظني بربي جرني للقصور في واجباتي. يا رحيما بعبده يا عفوا، يا محل الآمال والمكرمات، يا إلهي ومن إليه اتجاهي، يا ربيع الأفكار والذكريات، رضني بالقضاء ومن بفضل وببرد للعيش بعد الوفاة. يا منى خاطر وسلوى فؤاد، ليس إلا إلى رضاك التفات، منك حولي وقوتي واتكالي، يا نصيري فلا تكلني لذات. جد على عبدك المرجي نوالا من عطايا آلائك المشرقات، واهد قلبي يا خالقي وارض عني، فالرضا منك منتهى الأمنيات. أنت ألبستني من الفضل ثوبا بالثيابة فضفاضة ضافياتي، يا غياث الملهور من كل كرب، يا معينا للمرء في المعضلات. لا تدعني لحادثات الليالي، وأجرني مما به الغيب آتي، وقني من لهيب نار تلظى بسياج من التقى والثبات. يا جوادا بلطفك، يا عفوا لرزايا كبائر أو هناتي، يا ملاذا تهفو إليه البرايا والمرجى لفك أسر العنات. أمح عني صحائفا من ذنوبي، واعف عني يا غافر السيئات، فاقتراف الذنوب عنوان ضعفي، والتمادي في غيها من سماتي. يا أنيس عدتي واعتمادي، وملاذي في ظلمة النائبات، وسروري وبهجتي ورجائي وضيائي في مدلج الحالكات. هذه لوعتي وهذه دموعي واشتياقي وقصتي وشكاتي، أبتغيها ذكرا ليوم عظيم يا إلهي، لعل فيها نجاتي، وصلاة زكية وسلاما للنبي الكريم خير الدعاء. صلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خير الشيخ ناصر على هذه المحاضرة، وأن الله سبحانه وتعالى والثناء عليه نثرا وشعرا. هناك كلمة للشيخ الفاضل عبد الرحمن بن عبد الخالق حول هذه المحاضرة، فليتفضل مشكورا. وبعد هذه الكلمة سيكون هناك الأسئلة، وبعدها سيكون عرضا سينمائي لمعاناة إخواننا في الشيشان بعد الانتهاء من الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين على آله وصحبه هديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. أخي ناصر جزاك الله خيرا، هذه محاضرة تاريخية نثرها وشعره، درس عظيم في الإيمان، ودرس عظيم في التوحيد. ولو كنا نملك القلوب السليمة الصحيحة لذابة من ذكر الله تبارك وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولكن قلوبنا قاسية وعليها كثير كثير من الغيب والريب، المدى والعلو الذي أراد أخونا الشيخ ناصر أن يرفعنا إليه كبير وبعيد، حاول بنا منا من حلق معه ومنا لعله من لم يشعر بعظمة ما قدم. ذكر الله تبارك وتعالى والثناء عليه بما هو أهله، هذه قمة العباد، وهذه العبادة الحق، ما يوصل إلى محبة الله تبارك وتعالى أمر عظيم. والله قد اختار من هذه الأرض رجلين فقط هما الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. الخلة بين إبراهيم والله في أن الله يحبه وهو يحب الله، وكذلك بين نبينا محمد والرب جل وعلا أن الله يحبه ونبينا يحب الله تبارك وتعالى. ومحبة النبي محمد لله سبحانه وتعالى جعلت ينسى محبة الآخرين من أهل الأرض. قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. الخلة أعلى المحبة. شغل النبي صلى الله عليه وسلم بمحبة الله تبارك وتعالى التي تخللت قلبه عن محبة غيره سبحانه وتعالى من الخلق. إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. طعام النبي وسقياه في بياته عند الله إنما هي اقتيات ذكره سبحانه وتعالى. التوفيق للثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله أمر عظيم. وقد جعل الله تبارك وتعالى محمدا فوق البشر وخصه بالمقام الأعلى، وكان مما خصه به أنه في يوم القيامة في المقام المحمود الذي تحمده عليه الخلائق كلها أن يلهمه من تسبيحه وتحميده أشياء يقول النبي: لا أعلمها الآن. فهذا الفضل وهذا التكريم وهذا السمو أن الله يفيض من معاني عظمته ومعاني أسمائه وصفاته على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، والذي لا ينبغي إلا لعبد واحد من عباد الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كان سبب هذا وسر هذا أن يلهمه الله تبارك وتعالى بأن يسجد تحت عرشه فيلهمه من تسبيحه وتحميده ما شاء الله تبارك وتعالى أن يلهمه في هذا المقام العظيم. مرة ثانية وثالثة ورابعة أقول: جزى الله تبارك وتعالى أخانا الكريم شيخنا الشيخ ناصر على أن أحيانا ساعة مع الله سبحانه وتعالى، تعالى بنا نؤمن ساعة، هذه ساعة مع الرب تبارك وتعالى. كان كلامه نثرا وشعرا، تفسير لكلام الله تبارك وتعالى، تفسير لقوله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. ذكر لنا أخونا الشيخ ناصر جزاه الله خيرا من شؤون الرب تبارك وتعالى وتصريفه في عباده أشياء عظيمة نثرا وشعرا. أتمنى أن تصبح هذه الكلمة المنثورة وهذه القصيدة العظيمة نشيدا في لساننا جميعا. أتمنى أن يحفظها كل مؤمن وأن تثري في الناس، فإنها نافذة عظيمة، نافذة عظيمة لمعاني الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيد الإيمان الحق والتوحيد الصادق. قصيدة ونثر يفسر كلام الله تبارك وتعالى ويسمو بالنفوس إلى معرفة الرب تبارك وتعالى، ويربي حاسة نفقدها، يفقدها الكثيرون، الجمال. أعني الإحساس بالجمال. ليس كل من ينظر إلى الشيء الجميل يحس به، قليل من يحس بالجمال. وكم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكم من آية علامة على قدرة الخالق، معجزة باهرة يمر عليها الخلق كثير منهم وهم عنها معرضون. شروق الشمس، غروبها، شروق النجم، أفوله، البدر المنير، الجدول الرقراق، كل ذرة في الكون خلقها الله بإتقان وإحكام وجمال. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. تربية هذا الإحساس ليس بالأمر الهين، هذا يحتاج إلى مربي ومعلم يوقفك على الآية ويعلمك ما فيها. وإذا لم تجد هذا المربي والمعلم الذي يوقفك على آيات الله عز وجل، ممكن أن يظل القلب غافل والعين عمياء والأذن صماء، ما تدري. أمر الله تبارك وتعالى بأن نتفكر في آياته، بل تهدد من لا يتفكر في آياته، كما قال النبي: أنزلت علي اليوم آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قليل من يتدبر هذه الآيات ومن ينظر إلى آيات الله تبارك وتعالى في الكون ويرى صنعته الجميلة وإحسانه العظيم وفضله الكبير وحكمته وأحكامه سبحانه وتعالى. هذا درس بليغ، لكن أقول يحتاج إلى جهود عظيمة لنسمو إليه ولنرتقي به. مرة ثانية أقول جزا الله تبارك وتعالى شيخنا الشيخ ناصر الزهراني على هذه الليلة، أقول التاريخي تاريخ ستكتب في التاريخ هذه إن شاء الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس وفي حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعل هذا الجهد الذي بذله في حسناته يوم القيامة. أنا لم أقبل في حياتي يدا إلا يد والدي، لا أذكر أني قبلت يد أحد إلا يد والدي رحمه الله، وقد آليت أن أقبل رأس الشيخ ويده، حلفت لله وإن شاء الله يبر قدمي بها إن لم يكن أمامكم الآن ففي وقت آخر. هذا قسم أقسمته، أردت أن أقبل اليد التي كتبتها لا له ولكن لله، يد كتبت لله وسطرت معاني آيات الله تبارك وتعالى. أقبل رأسه كذلك، وأصبحت كما يقال أحبه حبي، حب لأنه كان خادما لمن أحب وهو شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أحد التابعين لقي أنس بن مالك رضي الله عنه فقام بخدمته وهو أكبر من سنة، فقال له لما تصنع هذا بي؟ فقال له لقد رأيت الأنصار يصنعون شيئا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فآليت على نفسي يعني أقسمت ألا أرى أحدا منهم إلا خدمته. قال أنا رأيت الأنصار يخدمون النبي، أنا أقول ما شفت النبي، ما لم يعني يكن لي حظ في لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فآليت على نفسي ألا ألقى أحدا من الأنصار الذين خدموا رسول الله إلا خدمتهم خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم. عشنا سنوات سعيدة جدا، هي أسعد سنوات مرت بي في حياتي. يوم كنا في الجامعة الإسلامية في وكان نائب رئيسها الشيخ عبد العزيز بن باز، رئيس الجامعة هو الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وانتدب الشيخ عبد العزيز بن باز نائبا له في الجامعة. ثم لما توفي الشيخ محمد بن إبراهيم كان هو رئيس الجامعة. كانت أسعد أيام الحياة. ثم لما فرقنا الجامعة بعد نهايتها جئنا الكويت ولم نلتقي بالشيخ بعد ذلك إلا قليلا، في حج في عمرة في سفر. الشيخ ناصر لازم الشيخ ملازمة طويلة وخدمه، وحق علينا أن نحبه لمحبته لشيخنا وملازمته. مرة ثانية أقول جزاك الله خيرا يا شيخ ناصر، فقد أحييتنا ساعة مع الله سبحانه وتعالى، ذكرتنا بالإيمان وفتحت للحاضرين ولغيرهم إن شاء الله ممن وراءهم ووراءهم بابا عظيما من الأبواب، على الأقل تعلمهم فيه وتربيهم فيه على الإحساس بالجمال، بجمال الكون الذي يدل حتما على جمال الخالق سبحانه وتعالى، بالإحساس بآيات الله تبارك وتعالى. ومرة ثانية أقول لولا قسوة القلوب لكنا على غير ذلك. والله تبارك وتعالى ذكر بني إسرائيل ببعض آياته، من الآيات التي رآها بني إسرائيل إحياء الله تبارك وتعالى لقتيل منهم بأن يضرب بجزء من بقرة، آية من آيات الله، هذا دليل من أدلة عظمته سبحانه وتعالى إحياء الموتى، علما أن هذه الآية تتكرر طبعا أمام الناس في كل لحظة ملايين الملايين من المرات، فالحياة والموت تتكرر على هذه الأرض ملايين الملايين في كل لحظة، يحيي ويميت. أوقفهم الله على هذه الآية ليروها، قتيل يقتل ثم الله يقول فقلنا اضربوه ببعضها ببعضها ببعض لحم البقرة التي أمرهم الله أن يذبحوها، وتلكوا هذا التلك الذي ذكره الله عز وجل. قال جل وعلا فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. والشاهد أن الله تبارك وتعالى أخبرهم بأن هذه الآية التي تفتت الصخر لكنهم رأوها وقست قلوبهم، قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك من بعد رؤية يعني هذه الآية وغيرها. ونحن للأسف كل مرة في القرآن نجعلها لبني إسرائيل وكل حلوة نجعلها لنا، والحال أن الله إذا كان قد بكت بني إسرائيل على قسوة قلوبهم فماذا نحن وقلوبنا الآن أقسى قلوبا من بني إسرائيل. كم من الآيات والمعجزات نراها ولا تهتز قلوبنا لذكر الله تبارك وتعالى وتقف عند آياته. أسأل الله تبارك وتعالى مغفرته ورضوانه، وأصلي في الختام على نبي الرحمة معلم الناس الخير سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر لفضيلة شيخنا على حسن تعليقه وعلى تواضعه الجم وأدبه الرفيع، وهذا هو ما عرف عنه حفظه الله، فما نحن إلا من تلاميذه وتلامذة أمثاله من الذين ما تعرفنا على الله عز وجل إلا بتذكيرهم ونصحهم وتعليمهم وردهم لنا لكتاب الله عز وجل وسنة. وأنني أعتذر مما قاله فضيلته، فما مني شيء وليس لي شيء وليس لي فضل، فالفضل كله للواحد الأحد جل وعلا، إن كان من خير وفقت إليه فهو بتوفيقه وكرمه، وإن كان من تقصير فهو مني. وأسأل الله العلي القدير، لا أريد بهذا شيء في الدنيا، إنما أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا الكلام نجاة لي في يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم أن نقف بين يدي رب العالمين ويتمنى المرء أن يحصل على حسنة واحدة. فإنني ما نظمت هذه القصيدة إلا طمعا في نجاة بها يوم القيامة، يوم تتطاير الصحف ويوم يقف الناس لرب العالمين عز وجل. وأكرر شكري لفضيلة الشيخ ولكم جميعا، وأسأل الله العلي القدير أن يمن علي وعليكم بحبه وحسن معرفته وحسن عبادته وذكره وشكره، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزى الله الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله على هذه الكلمات العظيمة، والتي هي بمثابة حلقة وصل وهمزة وصل توصلنا إلى هذه المعاني العظيمة التي تألق بها فضيلة الشيخ ناصر الزهراني حفظه الله. ويأتي دور الأسئلة، فمن الأسئلة المطروحة يسأل هذا سائل فيقول نريد منك يا فضيلة الشيخ قصيدة نور الإيمان. نور الإيمان والله ما أظنها موجودة حقيقة. الذي في ذهني أن يعني أكتفي بهذه الفقرة لتبقى هي التي في القلوب والوجدان، وهي الثناء على الله عز وجل، ومع ذلك خشيت من أن يعني تأتي بعض الطلبات، وأنا ما أحب أرد طلبات الأحبة من أمثالكم، فاحتطت معي ببعض المشاركات أو القصائد الأخرى، فإن اكتفينا بما مر فلعل فيه الغنية، وإن كان هنالك إصرار على بعض المشاركات الأخرى فما كان موجودا منها إن شاء الله نشارك به. أما الأسئلة إن كان هنالك أسئلة فالأولى بالأسئلة والإجابة عليها فضيلة الشيخ فلا يمكن أن أتقدم مجيبا على أسئلة بين يدي فضيلته. الأسئلة كلها عن الشعر، ما دام كلها عن الشعر تفضل نختار منها جزء. قصيدة نور الإيمان ما أظنها معي، لكن هي قصيدة قلتها في زمن بعيد الحقيقة في لجنة أقيمت، أو شباب مغتسلين أقاموا لجنة لمعالجة مرضى العمى في العالم الإسلامي، فكان لها جهود طيبة بفضل الله عز وجل، وهو طريق للمعالجة وطريق للدعوة إلى الله عز وجل. فكتبت، دعوني لإلقاء قصيدة في محفل لهم كانوا أقاموه ليعرفوا الناس بهذه الجمعية ليتعاطف الناس معهم، فكتبت قصيدة، لكنها الحقيقة بيني وبينها أمد بعيد، لكن أذكر مطلعها، قالوا بلا بصر يمشي، فقلت لهم عمى البصيرة أقوى من عمى البصر، إن العمى أن ترى الإنسان، إن العمى، قالوا بلا بصر يمشي، فقلت لهم عمى البصيرة أقوى من عمى البصر، إن العمى أن يعيش المرء في شبه من ظلمة الغيب. حقيقة ما أذكرها، بيني وبينها أمد بعيد، لكن لعلك تختار غيرها أو أنا أختار لك غيرها. هذا السائل يسأل عن القصيدة التي نظمتها في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. موجودة ولا غيرها؟ إن العمى أن يعيش المرء مظلمة حياته عاش بين الغي والنكر، ليس التقى مظهرا، أحاول أن أتذكر بعض أبياتها، ليس التقى مظهرا أو حسن هندمة، وليس في أعين فتانة الحول، إن التقى ليس التقى مظهرا أو حسن هندمة وليس في أعين فتانة الحول. كان ابن عباس أعمى وهو عالمنا وترجمان الهدى، فسأل عن القمر. قصيدة طويلة حقيقة، استعرضت فيها عدد أسماء كثير من الذين كانوا عميان ولكنهم كانوا أصحاب بصيرة نافذة، إلى أن وصلت إلى سماحة الشيخ رحمة الله عليه. أما القصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فلعلها يعني معروفة، لأنها من القصائد المسجلة، وهي أيضا قصيدة قديمة وهي مسجلة، لكن أختار لكم بعض أبياتها. يقول: تعجب الخلق من دمعي ومن ألمي، وما دروا أن حبي صرته بدمي، أستغفر الله، ما ليلى بفاتنتي ولا سعاد ولا الجيران في أضر، لكن قلبي بنار الشوق مضطرم، أف لقلب جمود غير مضطرم، منحت حبي خير الناس قاطبة برغم من أنفه لا زال في الرغم، شهم تشيد به الدنيا برمتها على المنائر من عرب ومن عجب، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم، نفضت عنها غبار الذل فاتقدت وأبدعت وروت ما قلت للأمم، محابر وسجلات وأندية وأحرف وقواف كن في صنم، فمن أبو بكر قبل الوحي؟ من عمر ومن علي ومن عثمان ذو الرحم؟ من خالد؟ من صلاح الدين قبلك؟ من مالك ومن النعمان في القمم؟ من البخاري ومن أهل الصحاح ومن سفيان والشافعي الشهم ذو الحكم؟ من ابن حنبل فينا وابن تيمية؟ بل الملايين أهل الفضل والشمم، من نهرك العذب يا خير الورى اغترفوا، أنت الإمام لأهل الفضل كلهم، ينام كسرى على الديباج ممتلئا كثرا، وطوق بالقينات والخدم، لا هم يحمله لا دين يحكمه على كؤوس الخنا في ليل منسجم، أما العروبة أشلاء ممزقة من التسلط والأهواء والغشم، فجئت يا منقذ الإنسان من خطر كالبدر لما يجلي حالك الظلم، أقبلت بالحق يجتث الضلال فلا يلقى، أقبلت بالحق يجتث الضلال فلا يلقى عدوك إلا علقم الندم، أنت الشجاع إذا الأبطال ذاهلة والهندواني في الأعناق واللمم، فكنت أثبتهم قلبا وأوضحهم دربا وأبعدهم عن ريبة السهم، بيت من الطين بالقرآن تعمره سبا لقصر منيف بات في نغم، لما أتتك قم الليل استجبت لها العين تغفو وأما القلب لم ينم، تبيت والجوع يلقى فيك بغيته إن بات غيرك عبد الشحن والسخم، طعامك التمر والخبز الشعير وما عيناك تعدو إلى اللذات والنعم، تبيت والجوع يلقى فيك بغيته إن بات غيرك عبد الشحن والسخم، تمسي تناجي الذي أولاك نعمته حتى تغلغلت الأورام في القدم، أزيز صدرك في جوف الظلام ترى ودمع عينيك مثل الهاطل العمم، الليل تسهره بالوحي تعمره وشيبتك بهود آية استقم، تسير وفق مراد الله في ثقة ترعاك عين إله حافظ حكم. فوضت أمرك للديان مصطبرا بصدق نفس وعزم غير منسلم. ولا أبوك عن الدنيا ولن تره وأنت مرتهن لازلت في الرحم. وماتت الأم لما أن آنست بها ولم تكن حين ولت بالغ الحلم. فجاء وما تجدك من بعد الولوع به فكنت من بعدهم في ذروة اليتم. فجاء عمك حصنا تستكن به فاختاره الموت والأعداء في الأجم. ترمى وتؤذى بأصناف العذاب فما رئيت في ثوب جبار ومنتقم. حتى على كتفيك الطاهرين رموا سل الجزور بكف المشرك القزم. أما خديجة من أعطتك بهجتها وألبستك رداء العطف والكرم غدت إلى جنة الباري ورحمته فأسلمتك لجرح غير ملتئم. وأفعم القلب من حب لعائشة ما أعظم الخط. فالعرض الشريف رمي وشج وجهك ثم الجيش في أحد. يعود ما بين مقتول ومنهزم. لما رزقت بإبراهيم وامتلأت به حياتك بات الأمر كالعدم. ورغم تلك الرزايا والخطوب وما رأيت من لوعة كبرى ومن ألم ما كنت تحمل إلا قلب محتسب في عزم متقب في وجه مبتسم. إلى آخر القصيدة. اللهم صل وسلم عليه. تعال يسأل عن قصيدة التي مطلعها فيارق العار باتت تفضح العرب. هذه قصيدة قديمة أيام الموضة القديمة أول ما طلع الدش كان شيء غريب. وهذه الفتن سبحان الله يرقق بعضها بعض. كل ما جاءت واحدة صاح الناس فتأتي اللي بعدها أدهى وأطم. لين جاءت الآن الإنترنت فما تركت للناس شيء. فأصبح الدش مع الإنترنت رحمة. فأول ما طلع أول ما طلع الدش كان شيء مستغرب أن ترى هذا الطبق الفضائي على البيوت. فكنت أمشي في طريقي من سفر وكتبت بعض الأبيات من ضمنها بيارق العار فاتت تفضح العرب. على منازلهم تستمطر الغضب على منازلهم كالجن شاخصة إلى السماء تبث العار والعطب. كانت أكف الثقى لله ضارعة تدعو وترجو وكان الدمع منسكبا. واليوم نرفع أفواه الدشوش له وننثني نلحم الفحشاء والضخبة. يا وجه عن ترف العبسي معجرة إني أراك كثيف البال مكتئبا. أراك تنكر قوما كنت تعرفهم وتنكر الوجه والأخلاق والنسب كأنما لم تجد ما كنت تعرفه من غيرة وحياء يبلغ السحب. ذاك امرؤ جاهلي ما رأى خلقا من النبي ولم يستنطق الكتب. لكنه العربي الشهم يمنعه حياءه من صفات تحرق الأدب. إلى آخر الشيخ. هذا السائل يسأل عن قصيدة في الحج. قصيدة في الحج إن كان يقصد هذه فهي أيضا لها علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه قصيدة كانت في الحج من ضمن أبياتها. يا ليلة من ليالي الأنس والظفر وملتقا عابقا بالعطر والزهر. أحبتي عاد بي ذهني إلى زمن معظم في سويد القلب مستطر. كأنني برسول الله مرتديا ملابس الطهر بين الناس كالقمر. اللهم صل وسلم عليه. نور وعن جانبيه من صحابته فيالق وألوف الناس بالأثر. ساروا برفقة أزكى مهجة درجت وخير مشتمل ثوبا ومؤتزل. ملبيا رافعا كفيه في وجل لله في ثوب أواب ومفتقر. مرنما بجلال الحق تغلبه دموعه مثل وبل العارض المطر يمضي ينادي. خذوا عني مناسككم لعل هذا ختام العهد والعمر. وقام في عرفات الله منتطيا قصواءه. يا له من موقف النظر. تأمل الموقف الأسنى فما نظرت عيناه إلا لأمواج من البشر. فينبري شاكرا لله منته وفضله من تمام الدين والظفر. يشدو بخطبته العصماء زاكية كالشهر كالسلسبيل العذب كالدرر. مجليا روعة الإسلام في جمل من رائع من بديع القول مختصر. داع إلى العدل والتقوى وأن بها تفاضل الناس لا بالجنس والصور. مبينا أن للإنسان حرمته ممرغا سيء العادات بالمدر. يا ليتني كنت بين القوم إذ حضروا ممتع القلب والأسماع والبصر. وأنبري لرسول الله ألثمه على جبين نقي طاهر عطر. أقبل الكف كف الجود كم بذل السحاب الخير مثل السلسل الهدي مثل السلسل الهدري ألوذ بالرحل أمشي في معيته وأرتوي من رسول الله بالنظر أسر بالمشي لو طال المسير بنا ومن قضى من لقاء المصطفى وطري أما الرداء الذي حج الحبيب به يا ليته كفن لفيتج الحبر يا غافلا عن مزاياها وروعتها يمن إلى كتب التاريخ والسير ولو كتبت بدمع العين ملحمة بديعة جئتكم في ثوب معتذر لم أستطع أن أجلي عشر عاطفتي في حبه لا ولا عشرا من العشر يا رب لا تحرمنا من شفاعته وحوضه العذب يوم الموقف العسر اللهم صل وسلم عليك. هذا السائل يسأل ويطلب ويسأل عن قصيدة التي قلتها اليوم في المعهد الديني. إذا كان يقصد قصيدة الكويت أتينا بها، وأما القصيدة الأخرى ليس هذا مكان الحقيقة، يعني هي من قصائد الدعابة، والدعابة أمر مطلوب وعندي قصائد كثير منها، لكن لما اليوم اعذروني منها. هذا أيضا سائل يسأل يطلب قصيدة التي نظمتها في أزمة الخليج. هي نفسها، هي الحاج موسى موسى الحاج، هي نفس القصيدة لكن يسمونها بغير اسمها. إذا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وجزا الله الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، وندع الآن المجال للصلاة، ثم بعد ذلك خمس دقائق، ثم بعد ذلك بعد الصلاة سيكون عرض سينمائي عن معاناة إخوانكم المسلمين في الشيشان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.